الرحمن الرحيم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نصر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأتاها كما سمع ورب مبلغ أوعى من سامع. قال الله ربنا جل جلاله: إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ربنا جل جلاله يصف هؤلاء الكفار المشركين الضالين المضلين الذين أجازهم والذين كافأهم بالعذاب الدائم المقيم، وأن ذلك كان باستكبارهم وتعاظمهم على الله، وأنهم كانوا إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله يستكبرون. على من يستكبرون؟ يستكبرون على خالقهم أن يقولوا هو لا إله إلا هو لا ثاني معه في ذات أو صفات أو فعال. وفي الحديث في تفسير ابن أبي حاتم المسند بالرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله إلا بحسابه. وأنزل الله تعالى في كتابه فقال: في قوم لا يريدون أن يقولوا لا إله إلا الله، إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وهل جاء الأنبياء والمرسلون منذ آدم أبينا إلى خاتم الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بقول لا إله إلا الله؟ ولقد قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: خير ما قلت، أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي، لا إله إلا الله، أي لا إله حق، لا إله موجود، لا إله معبود إلا الله جل جلاله، أي وكل ما يدعي المدعون ويشرك المشركون ويجعلون لله أندادا وشركاء لا وجود لهم لا في واقع ولا في دليل، إن هي إلا أسماء أسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. هؤلاء الظالمون لأنفسهم المشركون بالله جل جلاله كان إذا قال لهم أنبياؤهم قولوا لا إله إلا الله تكبروا وتعظموا وطلبوا غيرهم أن يقول مثل قولهم من الشرك والكفر وعبادة الأوثان والأصنام. هذا في القديم ولا يزال الأمر كذلك. إذا أنت خاطبت ظالما لنفسه كافرا بربه فقلت له قل لا إله إلا الله أخذ يهزأ وأخذ يسخر. أنحن في حضارة وفي عصر منور مثقف ومع ذلك لا نزال نعود لهذه الرجعيات القديمة. هؤلاء ذهب الله ببصائرهم قبل أن يذهب بأبصارهم، ذهب الله بنورهم فتركهم في ظلمات تتخبطون فيها، إذا أخرج أحدهم يده لم يكن يراها، ولم يكتفوا بذلك بل زادوا فقالوا أنحن، قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا بشاعر مجنون، يعنون عليه لعنات الله، يعنون نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وسيد البشر. كان إذا قال لهم قولوا لا إله إلا الله أخذوا يسخرون ويقولون أجعلت الآلهة إلها واحدا، أتريد أن نترك مجموع هذه الآلهة لنعبد إلهك وحدك؟ فلذلك قالوا عن وحيه، عن الكتاب المنزل عليه هو شعر، قالوا عن دعوته ورسالته هي جنون، ولذلك وصفوه بالشاعر المجنون. وما هو بشاعر؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له؟ إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا ذكر يتلى، إن هو إلا رسالة أرسله الله بها ليدعو الخلق إلى عبادة الله، إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. فالله جل جلاله حكى عنهم هذا، ثم سفى عقولهم، ثم أبطل كلامهم وقال بل جاء بالصدق وصدق المرسلين، بل جاء بالحق، جاء نبينا عليه الصلاة والسلام بالحق والصدق، جاء بالحق المبين، جاء بكتاب الله الداعي إلى الهدى والفلاح والصلاح، جاء بالصدق الذي لا مين فيه ولا شك ولا ريب، جاء بالرسالة الحق، جاء بكتاب الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وصدق المرسلين، صدق من جاء قبله من رسل الله لأنهم أتوا بما أتى به، قالوا لأممهم ولعشائرهم ولشعوبهم نحن مرسلون إليكم من الله، قولوا لا إله إلا الله. وما كانت الرسالات في أصلها وفي دعوتها إلا رسالة واحدة، كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد وعبادة الله الواحد. فإن رأينا النصارى تعبد مريم وعيسى، واليهود تعبد العجل والعزير، وغيرهم يعبد ويعبد، فتلك أضاليل وأباطيل ما أنزل الله بها من سلطان، إن هو إلا إفك تواطؤوا عليه واعتمروا عليه، وما جاءوا بشيء يقبله عقل ولا منطق، ولا معه كتاب من الله وسلطان مبين. بل أبعد الله عن قولهم بأنه شاعر، لأنه مجنون، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك، فجاء بالحق، جاء بالحق من الحق، فرسالته حق، والكتاب المنزل عليه حق، والدعوة التي يدعو إليها حق، وصدق الحق السابق من الأنبياء السابقين، فجاء بالحق وصدق المرسلين. قال تعالى إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، جزاء وفاقا لشركهم وكفرهم وسفههم على رسول الله وجحودهم لله وحدانيته لقدرته جل جلاله، وصلى الله على نبيه. يقول الله لهم إنكم لذائق العذاب الأليم، يذوقونه يصلون فيه، إنهم ليعذبون العذاب الأليم في نار جهنم تسحر عليهم تسعيرا لا يموتون فيستريحون ولا يعيشون فيطمئنون فهم في عذاب دائم مقيم كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوموا في العذاب ليذوموا في اللعنة والغضب والسخط إنكم لذائقوا أي ممسوسون مسترقون داخلون إلى جهنم إلى العذاب المهين إلى العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون وما كان العذاب الأليم وما كانت اللعنة الدائمة إلا جزاء وفاقا بأعمالهم السيئة لشركهم لكفرهم بالله لتكذيبهم للأنبياء فذلك جزاء كل كافر كل قليل الأدب مع الرسل النبوءات والرسالات كل مجدد على الحق جل جلاله ويقول ما لا يقال بالذات العليا جل جلاله وعلى مقام إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين جعلنا الله منهم يستثني ربنا من هؤلاء الذين لا يعذبون ولا يجزون على الشرك لأنهم موحدون هؤلاء العباد المخلصون قرئ المخلصون والمخلصون هم مخلصون أخلصهم الله لعبادته وطاعته وأزال عنهم شوائب الشرك وشوائب الذنوب والمعاصي فأخلصوا له مخلصون أي أخلصوا عبادتهم لله لم يشركوا معه أحدا ولم يراؤوا ولم يسمعوا فكانت عبادتهم لله الواحد خالصة الله لم يريدوا وراءها لا إنسانا ولا جزاء في دار الدنيا إلا من الله في الدنيا والآخرة إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم عباد الله المخلصين ذكر القراءتين قرئت الروايات السبع والمؤدى والمعنى واحد من هم هؤلاء المخلصون أخذ الله جل جلاله يصفهم لنا لكي لا تضيع المعاني بين الناس ولكي لا يقول كل إنسان ما بدا له محرفا الكلمة عن مواضعه من هم هؤلاء المخلصون أولئك لهم رزق معلوم وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون يصف الله هؤلاء المخلصين بأنهم عباد الله المكرمون فيقول عنهم أولئك لهم رزق معلوم أولئك المخلصون لعبادة الله أولئك المخلصون في عبادة لله أولئك لهم رزق معلوم يرزقهم الله من الجنة رزقا معلوما لهم رزقهم صباحا ومساء لهم رزقهم متى اشتهوا ذلك لهم من الأرزاق والخيرات في الجنان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أولئك لهم رزق معلوم فوات هذا الرزق هو فواته متنوعة مما يريدون ويلذ لهم وفيها من كل فاكهة زوجان كما قال ابن عباس وكل ما ذكر في الآخرة في الجنة في النعيم الدائم المقيم ليس منه في الدنيا إلا الأسماء لهم فيها رزق معلوم ثواب، وهم مكرمون في جنات النعيم يكرمهم الله جل جلاله في الجنات، وليست جنة واحدة هي جنات. يحكى عن هارون رشيد في سهرة من السهرات قالت له إحدى جواري: إنك لن تدخل الجنة لظلمك وإثايتك، وهي تتدلل عليه. فقال: بلى سأدخل الجنة، وليس جنة واحدة، فسأدخل جنتين بل جنات. وأقسم على ذلك بأحرج الأيمان، وإذا به بعد اليمين تأثر وارتعب أن يكون قد أقسم، قد أقسم يمينا باطلة، يمين غموض. فأرسل في نصف الليل على أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة وخليفته من بعده، فقال: يا أبا يوسف، حصل معي كذا وكذا، فما الحل؟ هل قلت حقا أم قلت باطلا؟ قال: إني سائلك يا أمير المؤمنين، أتخاف الله؟ قال: نعم والله إني لا أخاف. قال: فأبشر، فقد قال الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال الله تعالى: وهم مكرمون في جنات النعيم. فإن كنت تخاف الله فلمن خاف ربه جنتان وليس جنة واحدة، ولمن كان مؤمنا حقا فهو مكرم بجنات لا بجنة واحدة. مكرمون في جنات النعيم، الجنات البساتين، الجنات بما فيها من أرزاق وبما فيها من خيرات وبما فيها من فواكه وحور عين. النعيم التي يتنعمون فيها، يتربون فيها، تعرف في وجوههم نظرة النعيم وبهاء النعيم. جعلنا الله من أهلها وسكانها في جنات النعيم على سرر متقابلين. سكان الجنة لن يرى أحد قط أحد، بمعنى لا خصومة فيها ولا عداوة ولا أحقاد، لن يجبر أحد عن أحد ويوليه ظهرا، بل يتقابلون الوجه للوجه، شأن الإخوان في الله، شأن الأحباب والأشقاء. فقد جمعهم نعيم الله وجنان الله ورضا الله، فهم على ذلك إخوان على سرر متقابلين. وهنا يقول ربنا: في جنات النعيم على سرر متقابلين. السرر جمع سرير، الدكاء الأريكة، الفرج، الأسرة للنوم، ما يجلس عليه بكل حال وبكل صفات. فهم إذا جلسوا، إذا تماشوا، إذا تحاوروا، لن يجبر أحد عن أحد، ولن يحقد أحد على أحد. وهذا المعنى في الكلام، فليس أحد يبغض أحدا ولا يبنر له سوءا، قد تجد في قلبه لكل إخوانه من أهل الجنة مودة وأخوة ومحبة، كما وصفه الله: إخوان على سرر متقابلين، على سرر متقابلين. يقابل هذا هذا، ولا يثير هذا عن هذا، ولا يوليه قفا. يطاف عليهم، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. يطاف عليهم بكأس، يقول العرب كأس وإناء، ولا تقال كأس إلا إذا كانت عامرة بشراب، أي شراب كان، شايا أو ماء أو خمرا. فإذا كانت فارغة فهي الإناء وهي الكوب، كما يقال لمائدة الطعام إن كانت فارغة يقال لها الخوان، فإن كانت عامرة فهي المائدة. ولا يقال في الكلام: دعيت إلى خوان فلان، أي دعيت إلى مائدة فارغة لا طعام عليها. ولكنهم يقولون: اليوم تغديت على مائدة فلان، ف في مائدة فلان أي بالأطايب التي أحضرت الضيافة. وهذا من ذلك يطاف عليه بشك أي مملوء شرابا مملوء خمرا من خمر الجنة أخذ الله في وصفها. والذين يطوفون غلمان كأنهم لؤلؤ مكنون من الخدم والحشم والحاشية التي تقف على خدمته يخلقهم الله في الجنة كما يخلق الحور العين. ومن ساكن الجنة من زوجات الدنيا زوجتان ومن الحور العين تكون حورية. يطاف عليهم بكأس من معين من الأنهار ذات الخمر الجارية جريان الماء المعين من معين أي ماء جاري أي خمر جارية. وهو الحوض الذي بشر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. الحوض ذكر الحوض. الله جل جلاله تفضل على نبيه وأعطاه الكوثر إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هو الحوض هو حوض وصفه نبي الله عليه الصلاة والسلام أنه فيه من الأكواب فيه من الفروج عدد نجوم السماء لا شرب منه أحد دخل الجنة إلا ولا يظمأ بعدها أبدا ولا يعطل. ويتناول من هذا الحوض من هذا الكوثر خمرا كما وصف الله في كتابه بيضاء لذة الشاربين لا فيها غول وليس فيها ما يؤذي ولا يصدع ولا يضر. يطاف عليهم بكأس من معين من نهر جاري من خمرة جارية. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء وخمر الجنة أبيض من الحليب صفاء وألذ وأحلى من العسل المصفى لذة وطعما بيضاء لذة لذيذة للشاربين ليس كخمر الدنيا مرة لا تكاد تشرب كريهة لا تكاد تقبل. ولكن الناس والقوم عندما تذهب عقولهم ويعصون ربهم يشربون من المياه أقبحها وأضيعها للعقل وأكثرها ضررا على الإنسان في ظاهره وباطنه في دينه ودنياه. وليست كذلك خمرة الآخرة. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء كيف لا لذة للشاربين لذيذة إذا شربوها يجدون فيها لذة ليست كلذة خمر الدنيا بحال من الأحوال. لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ليس فيها غول. والغول هو ما يغتال النفوس خفيا كما نقول فلان قتل غيلة أي قتل خفيا أي هدر لم يقابل وجها بوجه ليقاتل كما يقاتل الشجاع ولكنه يختفي عنه فيضربه في الظلام فيغتاله من خلفه. وهكذا الغيلة معناها في الأصل الخفاء لا فيها غول ليس فيها من الأضرار الخفية. والأضرار الخفية المعروفة في الخمر أنها تذهب بالعقول أنها تصدع الرؤوس وتوجعها أنها توجع الأمعاء أنها تكسر البول لدرجة تكاد الإنسان فيها أن يضيع عن طبيعته وعن حاله تجعه أمعاءه وفيها من أنواع البلاء والأمراض ما هو في الحال وما هو مع الأيام حتى تحرق كبدا فتفقده دنياه ودينا. وما حرمها الله إلا لضررها على الناس في الدنيا. بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا هم عنها ينزفون لا يشكرون لا تغيب عقولهم يقال فلان نزف فهو نزيف أي سكر فهو غائب عن عقله فهو ضائع عن الفكر وعن الحس وعن الشعور. وكلمة غول هنا هي الكلمة التي انتقلت من لغات أجنبية في الأرض يقولون عن شراب فيه كول أو ليس فيه كول وعن بعض العطور كذلك كول هي كلمة غول شربت ولذلك الاشتقاق لها عندهم في لغاتها وهي من الكلمات العربية التي تسربت في لغاتهم ويا ما أكثرها. ولعباس عقاد من أدباء وعلماء وكتاب مصر كتاب ما الكلمات التي شاعت وذاعت في جميع لغات الأرض وهي من العربية بأصالتها وفي نطقها الفصيح وهي كثيرة جدا وهذه منها لا فيها غول ليس فيها اغتيال ليس فيها خفاء الأمراض التي تفعلها خمرة الدنيا ولا هم عنها ينزفون لا يصيبهم بها الصرع والسكر والإغماء وضياع العقل هي شراب لذيذ يلذ للشارب هي شراب أبيض كبياض الحليب هي لا غول فيها ولا أذى ولا مرض يشربها سكان جنة أكرمهم الله بنعيمها وجعلنا الله منهم لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. قال تعالى ومنهم النفيس ينزف الإنسان دما حتى يغمى عليه ينزف الإنسان في عقله حتى يغيب عنه ويصبح يهدي ولا يدري ما يخرج عنه ولا ما يقول. ثم قال تعالى وعنده قاصرات الطرف حين كأنهن بيض مكنون. ومع هذا النعيم الدائم والأرزاق في الجنة المعلومة والفواكه المتنوعة وشراب الخمر الذي لا غول فيه ولا أذى ولا ضرر ولا سكر وعندهم مع ذلك وعندهم قاصرات الطرف عين قاصرات جمع قاصرة الطرف العين والنظر والبصر عين جمع عينا يقال فلان أعين إذا كان واسع العين شديد بياض بياضها وشديد سواد سوادها ويقال امرأة عيناء إذا كانت كثيرة العين جميلتها سوداء شعرها الأهداب شديدة سواد سوادها شديدة بياض بياضها. والله يصف هؤلاء الفرعين أنهم من جمال الأعين ما لا تكاد تصل إليه عين أو يصل إليه متمن أو راج في دار الدنيا فجمالهن في الآخرة لا يكاد يوصف ولا يوصل إليه من جمال النساء في الدنيا شيء. وعندهم عند هؤلاء المكرمين عند هؤلاء المنعمين في الجنة عندهم قاصرات الطرف نساء يقصرن طرفهن على أزواجهن لا تنظر عينهن بغير الزوج لا يمدن عيونهن إلى أحد من الناس إلا لأزواجهم إذا رأوا رجلا لا يقصرن لا ينظرن لا يرفعن إليه طرفا عفة وطهارة وإخلاصا للزوج فهن قاصرات على الزوج لا في نظرها ولا في مقامها وكما وصفن في آية أخرى مقصورات الخيام لا يمرقن خيامهن سور مقصورات في الخيام لا يخرجن من دورهم ولا من قصورهم فهم مقصورات إقامتهن لأزواجهم. وكذلك حتى لو جاء إليهن أحد أو صاحبن أزواجهن إن شئن ذلك في هذه الحالة كذلك حتى البصر والطرف النظر يكون مقصورا على الأزواج، لا ينظرنا ولا يبصرنا أحدا غير الأزواج عشقا وتعلقا ومحبة بالأزواج، وهذا مما يزيدهن جمالا ويزيدهن أثرا ومقاما عند أزواجهم. وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون. العرب كانت إذا وصفت جمالا تقول فلان أبيض، والبياض الذي يشكرنا هو البياض مشرب بصفرة قليلة أو مشرب بحمرة قليلة بين الصفرة وبين الحمرة، فكان كذلك بياض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطي الحسن كله، ولم يعط يوسف إلا شفر الحسن إلا نصفا، فكانوا في الجمال وهو صفة بيض النهار. وإذا وصفت المرأة في لغة العرب وصف لونها فيقال كأنها بيضة نهار، وهذا من ذلك. فكتاب ربنا نزل على لغة العرب على نهجة قريش كأنهن بيض مكنون، أي كأنهن بيض النهار وطاء بياض مع صفرة مشهورة بذلك البياض، وهي ألوان أهل الجنة، وهي أجمل الألوان حتى في الدنيا. نجد مبصورات عرب، معلقات عرب، شعر العرب في جاهليتها وما بعد الإسلام، نجد غزلات نسائها وفي المرأة عموما يكادون يجمعون على أن أجمل الأوصاف في نظر العربي ونظر الميل العربي هو البياض المشرب بصفرة وقليل من الحمرة وبينهما، وكذلك بيض النهار مكنون. النهار عندما يبيض يكن على بيض يصدره يخفيه بريشه، يخفيه من الوسخ من الغبار من فساد الشمس، فكذلك هؤلاء كأنهن بيض النهار المكنون المصون المحفوظ، لا يخرجن ولا يتعرضن لأحد ولا ينظرن لأحد، فهن مقصورات بالخيام وهن قاصرات الطرف على الأزواج، وذلك مما يزيد الزوجة تعلقا وحرصا وأثر على زوجاته من الحور العين. يصف ربنا ما أعده للمنعمين من أهل الجنة الذين أرضى عنهم، وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون في جمال أوصافهم في جمال ألوانهم، هم على ذلك مكنون مصون محفوظ، لا يرى ولا يرى، مقصور على مقصورات على أزواجهم في النظر، مقصورات على أزواجهن في المقام وفي القصور وفي السكنى، كأنهن بيض مكنون. وصف الله هنا ما أعده لأهل النعيم، لهؤلاء العابدون، لهؤلاء الذين استثناهم الله من أولئك المشركين الذين أعد لهم عذابا أليما موجعا، حيث أنكروا وحيث استكبروا على أن يقولوا لا إله إلا الله. أما الذين قالوها وذلوا لله ولخالقهم فخنعوا له ساجدين راكعين مدة حياتهم، أولئك الذين أكرموا بالنعيم الدائم بالجنات الخالدات بالحور العين على ما وصفهن الله به بخمر لذة للشاربين، كما وصفها الله ليس فيها هول ولا تنزف شاربا. يقول ربنا عن هؤلاء فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، كما تساءل أهل النار وهم في حسرة وآلام وأوجاع متتابعة يتحسرون على ما فات منهم، كيف عاشوا دهرا طويلا وهم لم يقولوا يوما لا إله إلا الله. أهل الجنة كذلك وهم أشهر بذلك، يقبل بعضهم على بعض ويواجه بعضهم بعضا ويذكرون ذكرياتهم في دار الدنيا وهم في غاية ما يكون من السرور والبهجة والرضا بما أعطاهم الله وأكرمهم به، فيقولون وهم يتساءلون، أحد يسأل الآخر، بعضهم خوفا مما كان يمكن أن يكون من إضلال زيد أو أمر الله، وبعضهم يقول أكرمني الله ووفقني، ما تركت صلاة، ما تركت صياما، إن ظهر مني ذنب عدت لربي فتبت إليه فتاب علي. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فعلى من التفاؤل، أي أخذ البعض يسأل البعض ويجيب البعض البعض. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم أجمل الله ثم فصل، قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يقول وهو فرح مسرور أن هذا لم يضحك عليه، لم يذهب بعقله، لم يضل الله، وفقه الله لعدم طاعته. وهم يتساءلون، قال قائل من هؤلاء إني كان لي قرين، كان لي في دار الدنيا قرين، صديق، جميل، شريك، إنسان يعاملني وأعامله، يعرفني وأعرفه، ولكنه لم يكن مؤمنا موحدا بالله. كان يقول لي فيما يقول، قال أئنك لمن المصدقين، يقول لهذا الذي في الجنة أنت تصدق ما تسمعه عن أنبيائي وعن كتب ما زعم أنها كتب ربي، أئنا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، هل تصدق هذا القول أننا إذا متنا وأصبحنا ترابا وعظاما ناخرة وعظاما لا تكاد تختلف عن التراب وعن بقية الحجارة في الأرض أئنا لمدينون؟ من قول العربي دان فلان فلانا إذا جازاه وإذا أخذاه وإذا حمله المسؤولية، أئنا لمدينون أي محاسبون ومجزيون ومعاقبون على أقوالنا وأعمالنا، أي أهناك حياة ثانية؟ فتصدق هذا القول كما يقول الكافر اليوم بالذات أنت رجعي، تؤمن أننا سنحيا بعد الموت، إن هي إلا حياتنا الدنيا كما وصف الله آباه وأجداده، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما يوركنا إلا الدهر، وهؤلاء الذين يسمون الدهريون، وهؤلاء الذين يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا يهلكنا إلا الدهر، يقولون هذا وهم غافلون عن الله وعن رسالات الله وعما جاء به أنبياء الله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. يقول الله وهم يتساءلون، أي أهل الجنة يقولون وهم يتساءلون، يتذكرون أيامهم وذكريات في الدنيا، فينبري أحد فيقول كان عندي صديق شريك جميل في الدنيا، كان كثيرا ما يوبخني ويضحك علي ويهزأ بي، فتصدق ما يقال من أننا بعد الموت وبعد أن نصبح عظاما ناخرة ترابا إلى تراب أئنا لنحيا مرة ثانية وندان على أعمالنا ونحاسب عليها ونجازى؟ يحكي هذا المسلم هذا الساكن في الجنة وهو مغتبط بحاله مبتهج بنفسه أنه لم يغره ذاك الضال المشرك، فلم يكفر ولم يخرج عن دينه ولم يعتقد اعتقاده، وإلا لكان مآله مآلا. فإنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ يقول هذا السائل أتريدون أن تطلعوا على النار لعلنا نلقى هذا الذي كان يضلني ويحاول ضلالي في دار الدنيا؟ وكيف يطلعون؟ قال ابن عباس إن في الجنة قوى ونوافذ يمكن أن يرى منها أهل النار وما هم عليه إن كان ذلك أهل الجنة، ولذلك قال هذا المتسائل هذا القرين والصديق لذاك الذي أراد ضلاله فقال لا أئنك لمن المصدقين لما يقال من أننا نحيا حياة ثانية. قال هل أنتم مطلعون أي قال هذا المتسائل هل أنتم مطلعون هل تريدون عرض عين ذلك هل تريدون أن تطلعوا وتنظروا لعلنا نرى هذا القرين هل أنتم مطلعون فاطلع فأشرف على النافذة على القوة ونظر إلى امرأة فرع فرقاه في سواء الجحيم فرع فوجده في وسط الجحيم. ولماذا يقال للوسط سواء لأنه سواء مع جميع الأطراف فهو في الوسط فهو مستوي مع جميع أركان تلك الدائرة مع الطرف مع البداية مع النهاية. طلع فرآه رأى قرينه ذات الذي كاد يضله في دار الدنيا طلع فرآه في سواء الجحيم. ربنا يقص علينا ماذا يكون في الآخرة بين أهل النار وأهل النعيم بين سكان الجنة وسكان جهنم بين من مات على التوحيد وبين من مات على الشرك والكفر بالله. فاطرع فرآه في سواء الجحيم وإذا به يقول له يساعده يكلمه فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لترجين ولولا نعمة ربي ولولا نعمة ربي لكنت من المصدرين. فشفت فرآه فقال قال لهذا القرين الذي كان يضلله في دار الدنيا فالله يقال فالله وبالله والله وكلها بمعنى يقول هذا الساكن في الجنة لذاك القرين الساكن في النار والله يا فلان لقد كدت ترجي كدت من أفعال المقاربة في لغة العرب أي قاربت أن تضلني وقاربت أن أصدقك. إن كدت لترجين من الردى من الهلاك كدت لتهلكني بالشرك والكفر وعدم الإيمان ولو طاوع ولو اتبع لكان الآن معه في قهر جهنم وفي وسطها. ولكنه يقول له ذلك ومرتبط بحاله حامدا لله على أنه دام على الإيمان إلى أن لقي الله فكان من أهل النعيم. قال الله إن كدت لترديني قاربت أن ترديني وتهلكني وجعلني من أمثالك ومن قرنائك حتى في النار. ولكن الله أكرمني لولا ولولا نعمة ربي لولا أن الله تنعم علي وثبت قدمي في الإسلام وثبتني على لا إله إلا الله إلى أن لقيت ربي وأنا على هذه العقيدة أثبتنا الله عليها إلى لقائه جل جلاله وعلى مقامه. إن كدت لترجين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين لولا فضل الله وإنعام الله علي لكنت من المحضرين معك في النار لكنت قد أحضرت. ولا يقال فلان أحضر إلا لسوء لأن كلمة أحضر أي أجبر أي جر وإلا لو كان يحضر عن طيب خاطر لا يكون هذا إلا في الجنة وما يصر. يقال فلان حضر فمعناه لخير فلان أحضر أي جاء به مكرها للسجن أو الحساب أو العقاب أو النار. ولولا نعمة ربي لكنت من المصبرين يقول هذا. وفي المعنى القسم أيضا لأن هذه اللام لكنت هي تقال عنها في النحو وفي اللغة اللام الموطئة للقسم أي كأنه كرر اليمين وقال والله لولا أن الله تنعم علي وتفضل علي وأكرمني بالثبات على لا إله إلا الله لكنت الآن معك في هذا العذاب المقيم الدائم. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. قال تعالى أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. من يقول هذا؟ هذا يقوله أهل الجنة وهم على غاية ما يكون من الجهاد، وهم يخافون خواطر تخطر في البال أنهم يموتون وتنقطع هذه النعم، هذه اللذائذ، هذا الرضا. فيتساءلون مع الملائكة: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ يا ملائكة الله، يا جند الله، هل نحن متنا موتة واحدة التي كانت في الدنيا فليس وراها ذلك موت آخر؟ فنحن الآن في النعيم ولا ينتظر عذاب آخر؟ فيقولهم الملائكة: نعم، لا موت، حياة، فأهل الجنة حياة ولا موت، ولأهل النار حياة ولا موت. بل في الأحاديث الصحيحة التي هي عند البخاري ومسلم يؤتى بالموت على صورة كف ويذبح، ويكون معناه أن الموت الذي كان يميت هو نفسه مات، وينتفض ويقاسح للملائكة تقول: يا الجنة خلود لا موت، ثم تلتفت يا النار فتقول: خلود لا موت. هؤلاء ازدادوا بذلك ويريدون أن يتأكدوا، وهم قد سمعوا ذلك. ولكن المنعم ولكن المغتبط يريد أن يزداد سماعا ويزداد مع نفسه ثقة واطمئنانا: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى التي كانت في دار الدنيا نضعف منها وما نحن بمعذبين؟ نحن الآن عند ربنا في الجنان، فلا نحاسب مرة ثانية ونعاقب بما سبق أن غفره الله لنا. فيقول له الملائكة: نعم، أي لا موتة أخرى بعد موت الدنيا، لا عذاب ولا نصبح في الجنة، خلود لأهل الجنة ولا موت، خلود لأهل النار ولا موت. عند ذاك يقول هؤلاء المبتدئون: